السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. الحمد لله، ده الدرس الرابع من دروس هذه السلسلة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا مع نهاية السلسلة بقلب سليم. اتكلمت معاكم في الدرس اللي فات حوالين علامات القلب السليم، والنهاردة سنكمل ما يتعلق بعلامات مرض القلب. هل يا ترى في علامات ان قلبي مريض، او قلب ابني مريض، او قلب حد قريب مني مريض؟ علشان نعرف من خلال العلامات دي لو ظهرت نحاول بقدر المستطاع ان احنا نبدأ نعالج. في البداية تعالوا نقول زي ما ذكرنا ان القلب السليم ربنا ذكره في القرآن في عدة مواطن، برضه نفس الكلام بالنسبة لمرض القلب. ربنا سبحانه وتعالى ذكر مرض القلب في عدة مواطن من القرآن. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه في أوائل سورة البقرة: في قلوبهم مرض. قال الله سبحانه وتعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال الله تبارك وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. قال الله سبحانه وتعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن هذه الآيات وغيرها كثير فيها بيبين لي رب لنا ربنا تبارك وتعالى إن القلب ممكن في بعض الأوقات يصيبه المرض. طيب إيه هي العلامات؟ يعني في علامات ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن تدل إن أنا قلبي مريض؟ أيوه، في علامات ربنا سبحانه وتعالى وضعها في القرآن بقدر من خلالها أقيس هل قلب الإنسان اللي قدامي ده قلب مريض ولا قلب سليم؟ فتعالوا مع بعض نبدأ نشوف هذه العلامات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، وهي تبين لنا ان القلب بالفعل قلب مريض. اول علامة من هذه العلامات انه قلب لا ينتفع بالآيات ولا ينتفع بالنذر التي يرسلها الله سبحانه وتعالى له. وعلشان نفهم المعنى ده، في ثلاثة من الشباب عملوا حادثة بالسيارة بتاعتهم، واحد منهم توفي. الاثنين اللي كانوا راكبين معاه في السيارة بتاعته ساعة ما عملوا الحادثة وخرجوا بلطف الله سبحانه وتعالى وشافوا صاحبهم مات، هم الاثنين دول راكبين عربيتهم ورا صاحبهم اللي مات وهو في الإسعاف رايحين علشان يدفنوه، سبحان الله شغالين أغاني شربوا سجاير، واحد منهم ولع سيجارة حشيش وعادي جدا ولا كأن في حاجة. المشكلة هنا فين؟ المشكلة هنا في الحقيقة ان القلب مريض. المشكلة هنا في الواقع ان القلب فيه مرض. فاحنا مهما بعتنا له من آيات ومهما بينا له من علامات وإنذارات تأتي من الله سبحانه وتعالى، فهذا القلب لا يفقه، هذا القلب لا يعي، هذا القلب لا يعرف شيئا من هذه الآيات ولا النذر. يصاب بمرض شديد جدا، يصاب بمرض شديد جدا، لعله يرجع، لعله يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لا لا لا لا، هو مش هنا خالص، هو مش هنا خالص. يتعرض لأشد أنواع الآيات ولأشد أنواع الابتلاءات. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه أنه في كتير من الأوقات بيبعت آيات علشان الناس ترجع إليه سبحانه وتعالى، عشان تكون زي إنذار كده، زي إنذار كده. ولكن للأسف هم مش فاهمين كما قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ولعلهم يرجعون. واضح جدا ان ربنا سبحانه وتعالى يرسل الايات عشان الانسان يرجع. قال الله سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى يبعت له الايات ومش فاهم اصلا. قال الله سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر. ليه؟ لعلهم يرجعون، علشان يرجعوا. يبقى اذا هنا ربنا سبحانه وتعالى بيبعت الايات دي عشان الانسان يرجع. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب. ليه؟ لعلهم يرجعون. يبقى إذا ربنا سبحانه وتعالى في الآيات دي بيبين لنا إن في كتير من الأوقات بيرسل الآيات علشان الإنسان يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن المشكلة إن الإنسان الآيات قدام عينيه واضحة، الآيات قدام عينيه واضحة، بيعمل ذنب وربنا ستر مرة واثنين وثلاثة، وكشفه مرة واثنين وثلاثة، ارجع بقى، لا أنا مش راجع. المشكلة هنا فين؟ المشكلة هنا إن ظهر عندنا علامة هي من أول وأهم العلامات المتعلقة بمرض القلب، وهي عدم الانتفاع بالآيات والإنذارات التي يرسلها الله سبحانه وتعالى. والعلامة دي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تعمل القلوب التي في الصدور. فالقلب هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان المرض بتاعه ان القلب ده عمي، فهو مش قادر يفهم ان دي ايه ربنا سبحانه وتعالى بعتها له، مش قادر يعي ان دي رساله ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ارجع. هو مش فاهمها، هو مش فاهمها. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في شان اليهود لما نزلت عليهم العقوبات وراء عقوبات وهم بيسالوا احنا بنتعاقب ليه، فربنا سبحانه وتعالى ذكر ان انتوا عندكم علامه تدل على مرض القلب، وقالوا قلوبنا غلف. قال ابن عباس: قلوبنا غلف اي لا تفقه، احنا مش فاهمين. وقال قتاده وابو العلي: اي لا تفقه. ومجاهد وهو بيفسر قول الله تبارك وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، اي لا يفقهون بها شيئا من امر الاخره ولا شيئا من الايات التي يرسلها الله سبحانه وتعالى اليهم. يبقى دي العلامه الاولانيه، مهما اتبعت له من آيات هو مكمل في المعاصي، مهما اتبعت له من نذر هو مكمل في المعاصي. أنا أتذكر حادثة برضو كان لشباب موجودين عندنا في المنصورة، برضو كانوا في حادثة ورايحين يعملوا معصية واحد منهم مات. أحد الدعاة هو الدكتور أحمد عبد المنعم، ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه. فبيقول لي: أنت عارف أنا في مرة ماشي في شارع ضلمة كده ولقيت ولد وبنت واقفين يعني في موقف مش كويس، في معصيه بل كبيره من الكبائر بتحصل في ظلام الليل في الشارع ده. ولقيت الشاب ده اول ما شافني داخل عليه كده قام جاي جاري عليا مسلم عليا، فبيقول لي: عارف يا دكتور احمد انت مش عارف انا مين؟ قال له: انت مين؟ قال له: انت عارف فلان اللي مات من قيمه كام يوم؟ انت عارف فلان اللي مات من قيمه كام يوم؟ قال له: اه. قال له: انا صاحبه اللي كنت معاه في العربيه. بقول سبحان الملك، سبحان الملك. طب يا ابني انت صاحبك مات، صاحبك مات ومات من قيمة كام يوم؟ لعل هذه آية، لعل هذه آية أرسلها الله سبحانه وتعالى إليك. لما أنا أشوف موت صاحبي، وإن أنا صاحبي اللي كان إحنا كنا من شوية عمالين نعصي ربنا سبحانه وتعالى، فالمفترض إن أنا النهاردة أرجع بقى أتوب وأجدد توبتي وأرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لا لا لا لا، ده أنا بعدها تاني يوم، لا لا ده يوم الوفاة بالليل، يوم الوفاة بالليل احنا دفننا الصبح وبالليل احنا بنعصي ربنا سبحانه وتعالى. المشكلة فين؟ المشكلة انه عند الانسان ده علامة تدل على ان القلب فيه مشكلة، الا وهي عدم الانتفاع بالايات والنذر اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرسلها. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى سمى القلب ده قلب اعمى لانه مش شايف، سماه الله سبحانه وتعالى في ايات اخرى القلب المكنون او القلب المغلف او القلب المطبوع عليه. وده كله بيدي في النهاية العلامة رقم واحد من علامات مرض القلب، هي عدم الانتفاع بالمواعظ، عدم الانتفاع بالآيات. يسمع خطبة تهز جبال ومع ذلك هو مش هنا. قال الله سبحانه: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. يبقى القلب لما كان مريض هو مش قادر يفهم إيه اللي بيدور حواليه. قال الله سبحانه وتعالى: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ده واحد اتطبع على قلبه، ده دلالة ان قلبه مريض، فلما اتطبع على قلبه هو لا يسمع. فخلي الداعية الى الله عز وجل الذي اوتي فصاحة واوتي بيان واوتي قوة واوتي حكمة عمال يبلغ الناس، هو مش هنا اصلا. هتخلي نفس الشاب ده واقف في رمضان في التراويح في ال10 ايام الاواخر من رمضان في ليلة 27، هتلاقي الشاب المسجد كله بيرتج بالبكاء، والشاب ده مش هنا خالص. بل اقسم لكم بالله ليلة 27 رمضان في احد السنوات واحنا مشغولين بالقيام والتهجد والكلام ده، جالي شاب بعد ما خلصت ركعتين كده من ركعات التهجد فهمس ودني، قال لي شيخ معلش بالله عليك في شباب بره عايزين نطلع نكلمهم، بالله عليك اطلع كلمهم. فبقول له حاضر خلاص احنا في الدرس كده ممكن هطلع حد من الشباب يكلمهم. قال لي الشباب دول واقفين قدام المسجد، قدام المسجد والله يا اخوانا قدام المسجد بيشربوا حشيش في العربيه في ليله ايه؟ ليله 27 في رمضان. في رمضان ايه المشكله هنا؟ ونطبعه على قلوبهم فهم لا يسمعون. فهو مهما سمع مواعظ ومهما سمع من القران مثلا هو لا يسمع اصلا، هو مش سامع. مهما يعني اظهر الله له تبارك وتعالى مهما اظهر له من الايات والنذر هو مش هنا خالص. ولذا اسمعوا للايه كده، قال الله سبحانه وتعالى وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، قال تعالى طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ركزوا معايا، مع الطبع مفيش فقه مفيش علم مفيش سمع خلاص. فمهما اعطينا لهذا الانسان من النذر هو عنده مشكله. يبقى اذا اقف واقفه، لا احنا محتاجين ناخد بالنا بقى النهارده، محتاجين ناخد بالنا النهارده. الدفعه اللي صاحبهم في قلب المدرج، والله يا اخوانا زي ما بقول لك كده، دفعه في قلب المدرج، في قلب المدرج صاحبهم قاعد بيسمع معاهم محاضره، مال على كتف زميله مات، مال على كتف زميله مات. وعادي جدا الناس اللي كانوا قاعدين جنبه على يمينه وشماله عادي جدا ودوه المستشفى ورجعوا بقى بالليل، او رجعوا تاني على الكليه قعدوا مع البنات ويهزروا مع بنات، وبالليل نزلوا وسهروا وعملوا عادي خالص مفيش اي مشكله. فهذا الانسان مهما ارسلت له من ايات مهما ارسلت له من نذر هو مش هنا خالص اصلا. ليه؟ القلب فيه مشكله، القلب عندنا فيه مشكله، ودي العلامه الاولانيه من العلامات التي تدل على مرض القلب. طب والعلامة الثانية؟ العلامة الثانية انشغال هذه القلوب بغير ما خلقت إليه. هتلاقي القلب المريض مش مشغول أبدا بالقرآن، مش مشغول أبدا بالصلاة، مش مشغول أبدا بالاهتمام بالآخرة، ولكن هو مشغول بكل حاجة، هو مشغول بكل حاجة غلط. ممكن يكون مشغول بدنيته، مشغول بماتشاته، مشغول بأكله شربه، مشغول بفلوسه، مشغول بشركاته. قلبه ده مهما مهما مهما ذكرناه بالله سبحانه وتعالى هو مش هنا اصلا خالص، هو مش هنا خالص اصلا. يعني انا هقول لكم موقف حصل عندي في المسجد، يمكن الموقف مضحك شويه ولكن يعني اللي يتامل كده نقول لا خدوا بالكم ده في مشكله. يعني فانا كنت بصلي الظهر بالناس وقعدت في الركعه الثالثه وقعدت للتشهد وسلمت، والمسجد هنا اختلف، انا صليت 3 ركعات لا 4 ركعات، 3 ركعات 4 ركعات. وقام واحد من وسط الصف كده قال يا شيخ والله العظيم يا شيخ انت ما صليت الا 3 ركعات. فقلت له يا حاج فلان انت متاكد كده ليه؟ قال لي انا والله يعني عندي 4 محلات عملت حسابات 3 ولسه واحد. او ده نموذج ان في مشكله عندنا في القلب، في مشكله عندنا في القلب. هذا القلب مشغول بغير ما خلق له، عمره ما فكر. القلب ده احنا عايزين نحفظ قران، عمره ما فكر ايه اللي احنا ايه اللي مستنينا من بعد الموت في مراحل الاخره، عمره ما فكر ازاي اتفكر في اسماء الله وصفات الله، عمره ما فكر ازاي اعمل حاجه تنفعني من بعد الموت، هو ما بيفكرش في الكلام ده كله. ولكن تلاقي القلب ده دايما مشغول كده في دنياه، هذا الانشغال في الدنيا هو اللي خلى الانسان ده بعيد تماما عن الله سبحانه وتعالى، بعيد تماما عن الطاعه، بعيد تماما عن القرب من الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة الأنبياء اللي هي سورة العبودية أصلا، قال الله سبحانه وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. اللعب هنا بالأبدان، لاهية قلوبهم، يعني ده اللهو واللعب سيطر عليهم لدرجة إن أبدانهم وقلوبهم كلها مشغولة بالدنيا، لاهية قلوبهم. قال قتادة غافلة، القرطبي قال ساهية معرضة متشغلة عن التأمل والتفهم. قال البقاعي رحمة الله عليه: غارقة في اللهو، غارقة في اللهو. الناس دي مشغولة انشغال غير طبيعي، مشغولة انشغال غير طبيعي بالدنيا، ويا ريت الانشغال بالدنيا ده لتكون الدنيا مزرعة. لا لا لا لا خالص. عارفين لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على أهل النار ويقول: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، لا ده هي قلوبهم مشغولة بلهو ولعب، نسيتهم الآخرة، نسيتهم العبادة، نسيتهم طاعة، نسيتهم قرب من ربنا سبحانه وتعالى. السمة الأساسية لهذا القلب أو العلامة الأساسية لهذا القلب كما قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هو قلبه غافل أصلا عن ذكر الله عز وجل، وممكن يمر عليه شهر واثنين وثلاثة، بل سنة واثنين وثلاثة ما مسكش مصحف، ممكن يمر عليه سنين طويلة ما عادش يذكر ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة، آخر صلاة صلاها أو آخر مرة دخل فيها المسجد لما صديقه مات، لما صديقه مات وراح المسجد مش علشان الصلاة الفريضة، لا ده هو قال كان واجب يعني هصلي صلاة جنازة ونروح ندفن صاحبنا ونرجع نكمل زي ما كنا، دي آخر مرة دخل فيها المسجد. فشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هو قلبه أصلا غافل عن ذكر الله عز وجل، ما بيقراش قرآن، ما بيذكرش ربنا، بيسمع لقول الله عز وجل. وبيبين لينا برضو العلامة دي من علامات مرض القلب، قال تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا، هذا ده هذا ضمير عائد على القرآن. بل قلوبهم في غمرة، يعني ايه غمرة؟ يعني في غطاء، يعني في غفلة كما قال أهل التفسير. سبحان الله، قلوبهم في غمرة. انتوا عارفين لما يقول لك غمرته التراب، يعني ده مثلا خاتم مثلا وقع في الشارع فغمره التراب، او يقول لك الطريق غمرته الامطار فما عادش ظاهر اصلا الطريق. الخاتم لو وقع غمره التراب فما عادش ظاهر. هي الغمره غطت قلب هذا الانسان فما عادش فايق لا الذكر ولا القران ولا العباده ولا الطاعه ولا القرب من الله ولا المعرفه لله عز وجل. هو قلبه مش هنا خالص، بل قلوبهم في غمره من هذا. اهل التفسير يقولوا في غفله او في غطاء، القلب متغلف، القلب متغلف، ما عندهوش وقت اصلا هو يذكر ربنا سبحانه وتعالى. فتكون النتيجة إن العلامات، العلامة التانية من علامات مرض القلب إن هي مشغولة بلهوها عن القرآن، مشغولة بلهوها عن ذكر الله، مشغولة بلهوها عن الطاعة، مشغولة بلهوها عن الآخرة، بل ما هي مشغولة بلهوها عن الله، عن ربنا عز وجل، عن ربنا سبحانه وتعالى. العلامة رقم ثلاثة من العلامات اللي تدل إن القلب فيه مرض، علامة خطيرة جدا، وهي كره النصيحة، كره إن حد يذكرها بالله. يعني ممكن في بعض الأوقات كده لما تبقى بتكلم حد مثلا فتصحى تقول لا لا بعد ذلك مثلا، وقاعد قدام التلفزيون بيقلب بين القنوات كده، فأفلام ماشي، مسلسلات ماشي، مسرحيات ماشي، ماتشات ماشي، إنما أول ما لقى واحد شيخ قاعد يذكر الناس بالله عز وجل، يا عم اقلب اقلب اقلب اقلب، اشمئزاز، حصول اشمئزاز من ذكر الله سبحانه وتعالى. ممكن مثلا تلاقيه وهو قاعد في الشارع مع اصحابه مثلا، عادي جدا اي حد يعمل اي معصيه احنا مبسوطين وفرحانين، اي حد يكلمنا في اي حاجه. انما بقى لما صاحبنا الراجل المتدين، الراجل المحترم، لما جه وقف معانا عشان يذكرنا بربنا سبحانه وتعالى، كلهم كده قاموا قلبين وشهم الناحيه التانيه ومتضايقين ومخنوقين، هيجي بقى يعكنن علينا اهو. مش ده بيحصل هنا في الوقت ده؟ علامه من العلامات. ممكن في بعض الاوقات تكون قاعد مع ابنك او بنتك بتذكرهم، قاعدين مع بعض بتهزروا بتضحكوا، يلا يا اولاد بقى عشان نذكر ربنا سبحانه وتعالى، يا ابي بس خلينا نكمل يا ابي مش عارف ايه، مش عايزين يسمعوا. هو ايه اللي بيحصل؟ دي علامه من علامات ان القلب فيه مشكله، دي علامه من علامات ان القلب فيه مشكله. اسمعوا لهذه الآية التي ذكر الله عز وجل في كتابه، قال الله تبارك وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. شايفين كلمة اشمأزت دي؟ الكلمة ذات نفسها تقيلة، تبين لك قد إيه ذكر ربنا تقيل عليهم، وده دلالة إن القلب فيه مشكلة. يا عم إحنا ممكن نقعد في الشارع طول الليل نهزر ونضحك، قاعدين في النادي طول الليل نهزر ونضحك، بس اول ما النادي كان عامل مثلا ندوه دينيه وعاملها مثلا في المكان الواسع اللي في النادي الاجتماعي اللي الناس كلهم بيبقوا قاعدين فيه، لما كان في مهرج عمال يقول نكت، كل قاعد ما مبسوط ويضحك ويهزر، ولما كان في مغني، ولما كان في رقاصه، ولما كان في مش عارف ايه، ولما كان في واحد طالع عمال يقلد اي حد، احنا بنضحك عادي جدا. انما اول ما قلنا النهارده في ندوه دينيه وفوجئنا كده ان الشيخ طالع يتكلم، لف الكرسي ولف الترابيزه والدنيا ظهرنا، هو ايه ده؟ ده ايه؟ ده اشمئزاز، علامه من علامات ان القلب فيه مشكله. قال الله سبحانه وتعالى: واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم ايه؟ ها؟ يستبشرون. كلمه يستبشرون خلاف يضحكون، الاستبشار زياده في الفرحه، لان الاستبشار فرحه داخليه، انما الضحك فرح، عفوا، الضحك ضحك خارجي، انما الاستبشار هو فرحه داخليه وخارجيه. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. يعني ايه اشمأزت؟ قال لك يعني نفرت، ده القول الاول لاهل العلم، ينفر. عارفين زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر كده اهل مكه مع النبي صلى الله عليه وسلم: فما لهم عن التذكره معرضين، كانهم حمر مستنفره فرت من قسوره. فرار، مش عايزين حد يذكرنا بالله، مش عايزين نسمع. واذا ذكر الله وحده اشمأزت، اشمأز يعني ايه؟ يعني نفرت. بعضهم قال، بعض اهل التفسير قال اشمأزت يعني كرهت، بنرى الكراهه في وجوه البعض، ما مش عايز اسمع. وسبحان الله، الكره قلبي، النفره قلبيه وظاهريه. طب وبعضهم قال ان اشمأزت هنا بمعنى تمعرت وجوههم، انا مش طايق اسمع اصلا حاجه عن ربنا عز وجل. ما تقوليش ربنا، ما تقوليش آية، ما تقوليش حديث، زي بعض التنويريين اللي ظاهرين قدامنا النهارده، يا نهار ابيض، لما بتذكروا بآية ولا بتذكروا الحديث تلاقيه بيتنطط قدامك. ليش؟ مأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. يا الله. العلامة الرابعة من العلامات اللي بتدل ان القلب فعلا فيه قسوة، محتاجين نراجع كده مع بعض. العلامة الرابعة هي قساوة موجودة في قلب هذا الإنسان، فتلاقيه دايما لما بيتعامل مع الناس هو منزوع الرحمة، ولما يجي يتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى هو محروم من كل خير. والقساوة دي ربنا ذكرها في آيات كثيرة جدا من القرآن، كما قال تعالى في أول سورة البقرة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. قال تعالى: فبما نقضيهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية. إيه القصة؟ إيه قصة القساوة دي؟ لما رجعت لأقوال أهل التفسير علشان أعرف، واحنا بنتكلم على علامه من علامات ان القلب فيه مشكله، الامام الزجاج رحمه الله عليه يقول لك: قست قلوبهم القساوه هي ذهاب اللين والرحمه والخشوع والخضوع. هنقسمهم كده واحده واحده. ذهاب اللين والرحمه، اتفرج عليه وهو بيتعامل مع والده ووالدته، انسان في غايه القسوه. اتفرج عليه وهي بتتعامل مع زوجها مثلا، انسانه قاسيه متجبره على زوجها، وقاسية على أولادها، حاجة بشعة. اتفرج عليه مثلا وهو بيتعامل مع الناس اللي شغالين معاه، ازاي في قساوة؟ لا لا، لما بيتعامل مع والده ووالدته. القساوة دي منين؟ القساوة دي دلالة على ان القلب عندنا فيه مشكلة، القلب فيه مشكلة. هو عارفين، انا كان في احد مشايخ بيذكر ان مجموعة من الشباب واقفين، فشايفين كلب نايم ومادد ايديه كده، فشاب بيقول لهم: انا جايب عربية جديدة وعايز اقول لكم انا يعني رهيب جدا في السواقه. طب هتعمل ايه؟ قال لهم: انا هروح ادوس على رجلين الكلب من غير ما اخبط دماغه بالعربيه. وبالفعل يروح يجري بالعربيه بتاعته ويفرم رجلين الكلب، يفرم رجلين الكلب من غير ما يخبط دماغه. يعني انسان رحيم، مش عايز يخبطه بدماغه عشان ما يعوروش يعني، انما يقطع له رجليه عادي جدا. والشباب هنا عمالين يضحكوا ويهزروا. هو ايه اللي بيحصل؟ هي القساوه اللي ضربت القلب، اللي دلاله ان في القلب، في القلب مشكله. زي الفيديو بتاع الشاب اللي الكلب بتاعه، وهو شاب قاعد في الدور الخامس، طلع على سطح يعني في الدور السادس كمان، وبيلعب مع الكلب بتاعه، قام شايله من رجليه وقام راميه من البلكونه من الدور السادس. والكلب ينزل يا عيني يموت، عمال يتألم طبعا، جسمه كله اتكسر، عمال بيتألم بيموت في النزع، وده مبسوط فرحان. دي علامه ان القلب فيه مشكله، دي علامه ان القلب فيه مشكله. والده مريض او والدته مريضه، وهو بيتعامل معاهم بغايه القسوه، بغايه القسوه. هي المشكله فين؟ المشكله ان في القلب حاجه غلط. فالقساوه دي أذهبت اللين والرحمة من قلب هذا الإنسان. طب هل يا ترى القساوة دي كانت موجودة في علاقة الإنسان مع البشر بس؟ لا لا لا لا لا لا، وفي علاقته مع الله سبحانه وتعالى، وفي علاقته مع الله سبحانه وتعالى. الإمام الزجاج بيقول إن القساوة دي ذهاب الخشوع والخضوع، من ضمن القساوة هو ما عندهوش خشوع في قلبه، ما فيش حاجة بتجيب له نوع من أنواع الانكسار لما بيسمع القرآن أو يسمع موعظة أو يسمع شيء مؤثر، لا هو ما بتأثرش، ما بيتحركش. فهو دي طبيعته، ده دلالة إن في مشكلة في القلب. دعاء القنوت ليلة 27، الناس كانت في المسجد، المسجد كان جدران المسجد كانت بتبكي، يعني جدران المسجد بتبكي، وصاحبنا ده هو مش هنا خالص. وبعد كده يعمل ازاي؟ بطلوا تمثيل بقى. هو ايه المشكلة؟ هو المشكلة ان هو النهاردة وقف لقى نفسه قلبه مفيش فيه خشوع، مفيش فيه لين، مفيش فيه لين مع الله عز وجل. فكانت النتيجة ايه؟ فبدل ما يرجع لنفسه ويقول انا قلبي فيه مشكلة انا ابدأ اصلح، لا لا لا، هو بيعمل ايه؟ هو يروح يعيب في الاخرين، هو يروح يعيب في الاخرين لو ما عندوش الخضوع ولا عنده الخشوع بعد ما سمع الدعاء اللي كان بيرج جدران المسجد. الامام ابن عطيه رحمه الله عليه بيقول في قوله: ثم قست قلوبكم، قال هي القساوه دي بعد عن الرقه عند الموعظه. اي انسان في الدنيا، اي يا جماعه، ربنا سبحانه وتعالى جعل ان الحجاره بتتاثر، تتاثر ولها تاثر. قال تعالى: لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته ايه؟ خاشعا. هو لا، هو لا، مواعظ القرآن تأثر في الجبل زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر. إنما بالنسبة للإنسان ده هو قلبه وصل لمرحلة من القساوة إن مفيش رقة أصلا لما يسمع هذه الموعظة. قال: وقساوة القلب لا ينفعل لفعل الخير. من ضمن القساوة اللي في القلب يا جماعة، إحنا عندنا بيقول كده يا جماعة، يعني سبحان الله، إحنا في أحد المرات كان عندنا مستشفى من المستشفيات، مستشفى الأورام، وكان فيها حادث صعب شوية، ان كان عندهم نقص في الدم، في اكياس الدم، واحد الشباب يا عيني والده كل شويه ينزل البلد يجيب له اكياس دم، يجيب اكياس دم، وكل يوم محتاج 6 7 اكياس دم. فالاب مش لاقي اكياس دم، والولد تعبان جدا، وهو متابع مع باباه ما فيش اكياس دم، وعمال يلف المساجد ما فيش اكياس دم. فالشاب رمى نفسه من الدور العاشر، هو شاب مريض اورام ورمى نفسه من الدور العاشر عشان مش قادرين يوفروا له دم. فكان موقف جلل جدا، وساعتها قلنا احنا لازم ناخد مبادره. وفي المسجد عندي بدات اجيب بنك الدم بتاع المستشفى عشان نجمع لمرضى الاورام. لكم ان تتخيلوا ان انا بحكي الموقف وبحكي الكلام ده، هتلاقي عشرات ومئات من الشباب اللي كانوا حاضرين الخطبه نازلين وبيطبعوا بالدم، وفي واحد تاني يا عم ده بيبيعوا اكياس الدم، يا عم ده مش عارف ايه، هو قلبه من شده القساوه لا ينفعل لفعل الخير، لا ينفعل ابدا لفعل الخير. ليه بقى؟ قالوا ان العلامه الثالثه من علامات قساوه القلب سكون القلب لمعصيه الله سبحانه وتعالى. ده دي من علامات القساوه بقى، ان القلب بقى ساكن للمعصيه، ففي عدم لين ورحمه مع الخلق. انا يمكن والله يا اخوانا كنت بسجل احد الدروس في سنه من السنوات، مش عارف انا قلت لكم الكلام ده الدرس اللي فات ولا كان عندي في المسجد. فاب من ابائنا في دار مسنين عمل حادثه، الاب ده عنده 82 سنه، عمل حادثه وداخل يا عيني يعني جسمه كله مليان دم وخياطه وغرز، جسمه كله متخيط. فبعت معاه ذكره بفضل البلاء والصبر، فبكى بكاء شديد جدا، وقال لي: يا ابني انا مش ببكي علشان عشان انا حادثه وجسمي متخيط، انا ببكي ان ابني اللي انا كبرته وبقيت خليته في مراكز كبيره جدا، لما في المستشفى كلموه ابوك عامل حادثه والوضع كذا كذا كذا كذا، بدل ما يجي لي بعت لي السكرتير بتاعه، بعت لي واحد شغال عنده في الشركه بتاعته، اصل الباشا عنده اجتماع طارئ ومش هينفع يسيب الاجتماع عشان يجي لك ابوه. القساوه دي جت منين؟ القساوه دي انا بشوفها دلاله على ايه؟ دلاله ان الانسان ده فيه عنده مشكله في قلبه، عنده مشكله في قلبه. وسبحان الله، من بديع ما ذكر الامام ابن جرير رحمه الله عليه في معنى قساوه القلب، قال: هو قلب منزوع من الرأفه والرحمه. قلب منزوع من الرأفه والرحمه، قلب ما عندوش رحمه بحد اصلا، لا يرأف بحد. ودي العلامه الرابعه من العلامات المتعلقه ان القلب فيه مشكله. العلامه الخامسه: العلامة الخامسة هو قلب لا يقبل الحق. القلب ده لا يقبل الحق، متكبر. سبحانه وتعالى ذكر فيهم علامة من علامات مرض القلب، كما قال الله سبحانه وتعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. في القراءة الأخرى إيه؟ على كل قلب متكبر جبار. فقراءة التنوين دي، وهي قراءة من القراءات المتواترة، يعني من القراءات في السبع، بيقول إن هنا قلب متكبر جبار. ليه جاب التنوين؟ علشان تبقى المتكبر الجبار دي من علامات القلب. إنما القراءة الأخرى: على قلب كل متكبر جبار. متكبر جبار صفات للإنسان صاحب القلب. فابن جرير بيتكلم بيقول إن من علامات مرض القلب إيه؟ قال لك أنه متعظم عن قبول الحق. تعالى في يوم من الأيام ناقشه عشان تبين له غلطه. لا لا، هو لا يعترف بالغلط. طب تعالى في يوم من الأيام دله على الحق، هو هيقنعك بالباطل اللي هو عليه. هو لا يقبل حق من أحد، لا يقبل حق من أحد. والإمام الراغب رحمة الله عليه قال: هو مش متعظم بقى، لا، هو متعال عن قبول الحق والإيمان. الإنسان ده متعال عن قبول الحق والإيمان، لا يقبل أبدا حق ولا يقبل أبدا إيمان. قال الإمام الألوسي رحمة الله عليه في قوله تعالى: إن في صدورهم إلا كبر، قال: الصدور ما عنى الله بها إلا القلوب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن التقوى ها هنا، وأشار بإصبعه إلى صدره. هنا في مشاكل في القلب ده. طب الكبر ده يحملهم على إيه؟ ابن الجوزي بيقول: والله يا محمد، ما حملهم على تكذيبك إلا ما في صدورهم وقلوبهم من التكبر عليك. يبقى دي من علامات القلب اللي فيه مشكلة. فمن علامات القلب اللي فيه مشكلة أنه لا يقبل الحق، ويجادل دايما على الباطل اللي هو عليه. يا ريته يخضع، يا ريته يذعن، لا، هو متكبر دايما، لا يقبل أبدا هذا الحق. العلامة رقم ستة من العلامات اللي تدل أيضا على أن هذا القلب قلب مريض، هو سهولة افتدانه بفتنة النساء. من أسهل ما يكون إنه يفتن في فتنة النساء. الإنسان اللي قلبه سليم، لو اتعرضت عليه أجمل جميلات الدنيا غض بصره واستغفر ربه ومر على هذا الأمر مرور الكرام، لا يفتن بهذا الكلام أصلا. زي ما العلماء ذكروا في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي لما أسره الروم وعرضوا عليه وهو في السجن أجمل جميلات الشام، أجمل جميلات الروم، وعرضت عليه نفسها وتعرت وتجردت و و و طب الوضع كان إيه؟ الوضع كان إيه؟ الوضع باختصار، أنه وضع وجهه في الحائط واستغفر ربه عز وجل وسأل الله العون على هذه الفتنة. خرجت هذه الفتاة من السجن، من مكان اللي كان فيه عبد الله بن حذافة السهمي، وهي تقول لملك الروم: والله لا أدري أدخلتموني على حجر أم على بشر. ده حجر ما بيتحركش. ده حال الإنسان اللي قلبه سليم. تلاقي سبحان الله هو قاعد مثلا على النت، ولا قاعد على التليفونات، تتعرض عليه صور من صور الجميلات الأرض، هو لا يلتفت لها أصلا، ولا يلتفت لها أصلا. إنما الإنسان اللي قلبه مريض، هتلاقوه دايما وضعه ايه؟ هتلاقوه دايما مع ابسط فتنه من فتن النساء. هتلاقي الانسان ده بسرعه بيقع. لذا قال الله سبحانه وتعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض فلا تخضعن بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض. هو في واحد ممكن من صوت واحده يتفتن. هو في واحد ممكن بس ايه، ان هي بتقول له: يا استاذ فلان، الاوراق بتاعت الشغل اهي، حضرتك خلصها. هو لا، ده هي بتلمح ان هي معجبه بيه. هو في انسان كده، في انسان قصاد اي اقل القليل من كلام النساء، من تعامل النساء، من التعامل مع، على طول بيقع. ده انسان في قلبه مرض. يحتاج الانسان في الوقت ده انه يراجع نفسه ويقول: يا رب يعني سامحني وأعني وأصلح لي قلبي. العلامة رقم سبعة من العلامات التي تدل على إن القلب ده في مرض، من العلامات التي تدل على إن القلب ده في مرض: علاقة القلب ده أصلا مع الطاعة. علاقة القلب أصلا مع الطاعة. هتلاقي من علامات القلب السليم إقباله على الطاعة وحبه للطاعة وحرصه عليها. ولكن هتلاقوا من علامات الإنسان اللي عنده مرض في القلب بعده عن الطاعة، نفرته منها، نفرته منها، انصرافه عنها، انصرافه عنها. اللي عايز يتأكد من معنى ده يسمع لقول الله سبحانه وتعالى: ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، أي صرفها الله عن الخير والتوفيق، لأن هي قلوب مريضة. وسيدنا وتاج راسنا الإمام أبو طالب المكي رحمة الله عليه في كتابه قوت القلوب، في كتابه قوت القلوب بيقول إيه؟ بيقول: ومما يدل على أمراض القلوب، من العلامات اللي تدل الإنسان فعلا إن في مشكلة، إن في مشكلة عنده في قلبه، قال: ضعفها عن أعمال الآخرة. ياه، هو في ماتش النهاردة للأهلي، هو ما عندهوش مشكلة إن هو يروح الاستاد النهاردة من الساعة 10 الصبح، والماتش الساعة 8 هيخلص على الساعة 10، ويحضروا الاحتفال قدامهم ال 11، 11 ونص. فهو ما عندهوش مشكلة إنه من 8 الصبح ولا 9 الصبح لحد نص الليل في الشارع، ما عندوش مشكلة إنه يفضل قاعد في الحر. مصر الأيام دي حر شديد، ما عندوش مشكلة يفضل قاعد في الحر، إيه المشكلة يعني؟ ما عندوش أي مشكلة ولا أي غضاضة إنه يسافر عشان يروح يحضر ماتش، ما عندوش مشكلة في ده. إنما تعالى أقول له بقى: إحنا عايزين نصلي قيام الليل مع بعض. تعالى أقول له: إحنا نروح نحضر مجلس علم مع بعض. هتلاقي الوضع إيه؟ هتلاقي الوضع إن تقيل عليه أوي، تقيل عليه أوي. ولذا لما كان المنافقون مرضى القلب كانت العبادات عليهم تقيلة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. القلب مريض، مش قادر يعمل طاعة أصلا، مش قادر يعمل طاعة أصلا. والإمام المحاسبي رحمة الله عليه يقول: وفي مرض القلب ذهاب حلاوة الأعمال، وفي ذهاب حلاوة الأعمال قلة الطاعات. هو ده فعلا اللي بيحصل. هو حتى لو اتكسف حتى من صحابه وقال يعني: طب نقوم نطيع ربنا معاهم كده، ما يلاقيش حلاوة في الطاعة. طب وإذا لم يجد هذه الحلاوة يقول لك: لا، أنا نعبد ربنا ليه بقى؟ متخيلين؟ متخيلين العلامة؟ ولذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر صرف القلوب، وذكر أيضا زيغ القلوب عن الطاعة. قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد إيه؟ يزيغ قلوب فريق منهم، من بعد ما كانت قلوب البعض تزيغ بسبب شدة الحر. الآية نزلت في غزوة تبوك بسبب شدة الحر وبعد المسافة وجيش الروم، بعض الناس كانت هتبعد عن الطاعة دي. فسبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى أدرك هذه القلوب. والله سبحانه وتعالى قال في شأن اليهود: فلما زاغوا، أي زاغوا عن طاعتي، أزاغ الله قلوبهم. يا الله يا الله يا الله. من العلامات أيضا اللي تدل على مرض القلب، ودي العلامة السابعة أو الثامنة معانا النهاردة، الناس بقى اللي بتكتب وبتسجل ورايا: فرحه بالخطيئة. قلب المؤمن، لو تفتكر الدرس اللي فات، قلب المؤمن القلب السليم لما يعمل معصية تلاقي القلب ده عمال يلومه: انت ايه اللي انت عملته ده؟ القلب المنيب لو تتذكره، ويفضل يقول له: غلط اللي انت عملته. ولا يهدأ هذا القلب الا بعد ما يدفع صاحبه للتوبة، مش بس وكده، ويقوم يقومه للعمل الصالح والاجتهاد في العمل الصالح. انما القلب المريض، نسأل الله السلامة، هو لا يتألم ايضا، لا يتألم اصلا للفرح، عفوا للذنب، لا يتألم من فعل المعصية، ولا ده فرحان بيها. ولذا كان سيدنا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بيقول كلام جميل قوي قوي. بيقول: وعلامة مرض القلب أنه لا تؤلمه جراحات الذنوب. يا جماعة، الإنسان اللي في قلبه حياة يزعل جدا لو عصى الله عز وجل، إنما لما القلب يموت أو القلب يمرض، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، فتلاقيه محب للمعصية، يستلذ بها، فرحان بيها، فرحان بيها. ثم قال ابن القيم رحمة الله عليه: فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه، تألم بورود القبيح عليه. وكان سيدنا الإمام ابن القيم أيضا بيقول في مقام آخر، يقول: فرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب. كون إن أنا أفرح بالذنب ده أعظم من الذنب. حزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب. خوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك، أعظم من الذنب. وشوف سبحان الله، كان الإمام ابن عطاء الله السكندري له كلام جميل قوي في الجزئية دي، وبيتكلم على مرض القلب، الناس اللي تبقى فرحانة بذنوبها وفرحانة بمعاصيها. ف لما بتطلع مثلا في مذيع كده متخصص مع الراقصات ومتخصص مع الفنانين، فتجيله مثلا واحدة من دول لابسة أسوأ الملابس، أسوأ الملابس، وفرحانة قوي وبتظهر مش عارف ايه وبتتعري ايه وبتبين ايه، وعايزة ان هي تطلع تظهر جسمها ده مع المذيع ده عشان عنده فولورز كتير ومش عارف ايه، فهي فرحانة باللي بتعمله، فرحانة باللي بتعمله. فكان ابن عطاء الله السكندري يقول: من علامات موت القلب، من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، يعني عدم حزنك على ما فاتك من طاعات بينك وبين ربنا عز وجل. ومن علامات موت القلب ترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات. ده ابن عطاء الله بيقول: يا جماعه لا، ده الامر كبير، الامر مش متعلق ان القلب مريض، ده القلب مات، القلب اللي بيفرح بالمعصيه ده مات، فضلا ان هو يعني يا الله يا الله. العلامه السابعه من علامات القلب المريض، العلامه دي يمكن خاصه شويه ولكن ركزوا فيها بس كده، العلامه دي متعلقه بايه؟ متعلقه بحال هذا القلب في وقت البلاءات والمحن. سبحان الله، لما ربنا اتكلم عن اصحاب القلوب السليمه المؤمنين في غزوه الاحزاب، قال: ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. اتفرجوا على حسن الظن بالله، اتفرجوا عليهم في غزوه احد، وربنا سبحانه وتعالى يصف حال هؤلاء الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الناس دي وقت البلاء والمحنة تلاقي الناس دي عندها حسن ظن بالله غير طبيعي. مريض القلب مش كده، مريض القلب بقى أول بلاء يتعرض له تلاقيه دايما هو سيء الظن بالله سبحانه وتعالى، يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا ده في سورة الخندق، في سورة الأحزاب، غزوة الخندق: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. النبي قاعد يقول لنا: أوتيت مفاتيح الشام، وأوتيت مفاتيح قصرة، وأوتيت مفاتيح مش عارف إيه، عمال يوعدنا بنصر وإحنا مش عارفين نروح نقضي حاجتنا، كلام كله كذب في كذب، وفين نصر ربنا؟ فين ربنا أصلا؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وشوفوا ربنا سبحانه وتعالى وهو بيتكلم على الناس اللي في قلوبها مرض، وبيحكي وصفهم، يحكي لنا وصفهم في سورة الفتح: بل ظننتم انتوا ليه ما خرجتوش مع النبي صلى الله عليه وسلم، سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا. لا لا، الموضوع مش موضوع ان انتوا شغلتوا باهليكم ولا باموالكم ولا باولادكم، الموضوع اكبر من كده، الموضوع ان انتوا كنتوا تسيئون الظن بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء، ظننتم في الله ظن السوء وكنتم قوما بورا. تلاقي دايما الإنسان ده في وقت محنته يعني لا يرضى بقضاء الله، متساخط على مقادير الله، تلاقي دايما الإنسان ده سبحان الله سبحان الله دائما ما يسيء الظن بربه تبارك وتعالى، دائما ما يسيء الظن بربه تبارك وتعالى. من الصفات المتعلقة بالقلب المريض أو العلامات المتعلقة بالقلب المريض، هو لا يحب أن يرى الخير عند أحد، دائما ما يحسد الناس، يزعل قوي لما يشوف واحد متزوج وعلاقته مع زوجته كويسة، تبقى زعلانة قوي لو في يوم من الأيام شافت صاحبتها عايشة حياة كويسة، زعلان قوي لما شافت صاحبتها اتخطبت وهي لا. فتلاقي، وسبحان الله لما الفيسبوك عمل تطبيق صارحني ده، ولا صارحني ولا صراحه ولا مش عارف ايه، وبدات الرسائل تظهر، الرسائل دي اظهرت ما في نفوس الناس، اظهرت ما في نفوس الناس. شفت تعليق من احد التعليقات ان واحده بعتت لصاحبتها بتقول: يعني أنا أسأل الله سبحانه وتعالى، وكم تمنيت إن أنت تبتلي بسرطان في جسدك يقطع في جسمك ويموتك وتموتي وتروحي في داهية علشان أنت زوجك ده أنت ما تستحقهوش، أنا اللي أستحقه بس عشان أتجوزه من بعد ما أنت تخفي، تخيلوا الكلام، من بعد ما تموتي وتهلكي بالمرض ده أنا اللي أتزوج. شوفوا السواد، ودي من العلامات اللي تدل على إن القلب فعلا فيه مشكلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب اليكم داء الامم قبلكم، الحسد والبغضاء، والاثنين امراض قلبيه. والبغضاء هي الحالقه، لا اقول حالقه الشعر ولكن حالقه الدين. هتلاقي صاحب القلب المريض ده دايما بيحسد الناس، دايما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شان هؤلاء، وقد ايه الحسد ده لما بينزل في القلب بيدمر كل حاجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. ينزل الحسد يطرد الإيمان، يبقى القلب فيه إشكالية، وإشكالية كبيرة جدا. وهختم معاكم بعلامة أخيرة علشان نبدأ الدرس الجاي. طب هي القلوب دي مرضت من إيه؟ إيه الأسباب؟ إيه الأسباب؟ علشان نقدر من خلال الأسباب دي نعالج القلوب بعد كده. الأمر الأخير أو من العلامات الأخيرة اللي تدل على إن القلب فعلا فيه مشكلة هي انقلاب الموازين. انقلاب الموازين عند هذا القلب، هتلاقي القلب ده انقلبت عنده الموازين، مش انقلبت وبس، بل والقيم كمان اتغيرت، بل والقيم كمان اتغيرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي زمان، سيأتي على أمتي زمان قلوبهم قلوب الأعاجم. قلوب الأعاجم مش فاهمين إيه. قالوا: يا رسول الله، وما قلوب الأعاجم؟ قال: حب الدنيا سنتهم. بعد ما كانت القلوب مرتبطة بالآخرة، أصبح المرتبط بالقلب، القلب الآن مش مرتبطة بالدنيا بس، حب الدنيا سنتهم، سنة الأعراب حب الدنيا. يرون الجهاد ضررا والزكاة مغرما. بعد ما كان زمان بيتصدق علشان يعلم إن ربنا سبحانه وتعالى سيجعل الصدقة دي هي باب الخير وباب الساعة وباب العطاء من الله عز وجل، لا هو شايف الزكاة وشايف الصدقة دلوقتي مغرم. ويرون الجهاد، بعد ما كانوا يرون ان الجهاد ده هو الفتح والعز والنصر، لا يرونه ضررا، يرونه ضررا. سبحان الله، سبحان الله، انقلبت الموازين، انقلبت الموازين. فلما تنقلب الموازين كده عند انسان نقول لا ده في بقى هنا مشكلة في القلب. دي كانت بعض العلامات اللي تدل على ان القلب فيه مرض. هنحتاج نعرف طب الاصل ان ربنا سبحانه وتعالى خلق القلوب كلها سليمة، هو ايه اللي حصل للقلوب دي عشان تتحول بهذه الصورة؟ ده اللي نعرفه في الدرس الجاي ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى، اللي هيكون بعنوان اسباب مرض القلوب. ايه الاسباب اللي بتوصل لمرض القلب؟ هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله الدرس الجاي. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.